فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. الأمس واليوم وغدا ثلاثة أيام فقط هي العمر كله، وأوقات العمر تتفاوت في بركتها، فرب ساعة أعظم عند الله من ساعة، ورب يوم أفضل عند الله من يوم، ورب شهر أكرم عند الله من شهر. فسبحانك يا رب في كل وقت وفي كل آن. ورأتها العين في حياء الزهر أبية عزيزة النفس تعيش بقلب من حرير، وها هو الليل بحر من نور تسبح فيه بنات الأفكار، فتزهر بالضياء ويرتفع الدعاء، وبعد طول تأمل تبسمت الدموع في عينيها، استبشرت خيرا، والخير فيما اختاره الله. أصبحت وما أعظم ذاك الإصباح، حينما نسمع زغاريد الأطيار وقد علت، حينما نسمعها وهي تبشر بموعد يوم جديد، تشقشق بأصواتها العذبة الندية لتعلن البشرى، البشرى بميلاد جديد. فقلب غاليتي من رحيق الهدى حسن تولد. فسبحانك يا رب ولك الحمد في السماوات والأرض. كلمات هدهد الحق، تسبيحات، وقصة هداية.